بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام الطحاوي رحمه الله افتتح رسالته في علم أصول الدين بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا إله غيره. علم أصول الدين كما سبق الحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة إليه فوق كل ضرورة. وحاجة الإنسان إلى معرفة علم أصول الدين أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل وأشد من حاجته إلى الهواء، إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه. لأنه إذا فقد الطعام والشراب وفقد الهواء مات الجسم، والموت لا بد منه. ولا يضر الإنسان كونه يموت إذا كان مستقيما على دين الله، لكن إذا فقد علم أصول الدين مات قلبه وماتت روحه وصار إلى النار والعياذ بالله. فلذلك كانت الضرورة إلى معرفة علم أصول الدين، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة. الله تعالى عرف العباد بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفهم عظيم حقه سبحانه وتعالى. فالحاجة ماسة إلى معرفة علم أصول الدين، أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، بل وأشد من حاجتنا إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الواحد منا. لأن من فقد علم أصول الدين ولم يعرف ربه ولا أسماءه ولا صفاته ولا أفعاله ولا عظيم حقه صار من الهالكين. إذا مات على ذلك صار من أهل النار، هلك، صار من الأموات. وإن كان حيا يمشي بين الناس، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى ما أنزله على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وحيا، ما أنزله على نبيه الكريم من الوحي حياء روحا، سماه روح لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الاستنارة والاستضاءة عليه. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فسمى الوحي الذي أنزله على نبيه روح، لأن الحياة الحقيقية تتوقف على هذا الوحي. سماه نورا لأن الاستضاءة تتوقف عليه. فالكفرة الذين يمشون على الأرض وإن كانوا أحياء بأجسادهم لكنهم أموات في الحقيقة، أرواحهم وقلوبهم ميتة، لأنهم فقدوا الحياة الحقيقية. وسبب ذلك أنهم أعرضوا عن الوحي، أعرضوا عن كتاب الله، وأعرضوا عن سنة رسول الله، وتركوا النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله. فلما أعرضوا ضلوا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والكلام على التوحيد وأنواع التوحيد كله داخل في هذا الأمر العظيم، هو علم أصول الدين. لأن الله تعالى يعرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله وبعظيم حقه. ثم الأمر الثاني الشريعة، هي الأوامر والنواهي وعلم الحلال والحرام، هذا علم الفروع أتت به الشريعة. ثم بعد ذلك يعرفنا سبحانه وتعالى ما يكون لنا إذا قدمنا عليه، ما يحصل للإنسان إذا وصل إلى الله في الدار الآخرة، شؤون المعاد

نسب إليه لأنه هو الذي نشر عقيدة نفي الصفات، نشرها بين الناس وأظهرها، وإلا فقد سبقه رجل آخر أسس عقيدة نفي الصفات وهو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري كما سبق أمير العراق والمشرق بواسط. وتعطيل الجعد بن درهم في كلمتين فقط، لأنه هو الذي أسس عقيدة نفي الصفات. كلمة الأولى نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، والكلمة الثانية نفى أن يكون الله كلم موسى تكلم. فقتل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق الواسط بفتوى من علماء زمانه وأكثرهم من التابعين رحمه الله ورضي عنه، ولكن الجهم سبق أن اتصل به وأخذ عنه. والجهم حصل له مناظرة مع طائفة من أهل الهند في ذلك الزمان يقال لهم السمنية، ناظروه وهم لا يؤمنون إلا بالحسيات، لا يؤمنون إلا بالحسيات، فقالوا له إلهك مهم، ناظروه في بما يتعلق بالحسيات، قالوا إلهك هذا الذي تعبد هل ترى؟ قال لا. قالوا هل سمعته؟ قال لا. قالوا هل شممته؟ قال لا. قالوا هل ذقته؟ قال لا. قالوا هل لمسته؟ قال لا. قالوا إذن هو معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما لا يصلي ولا يعرف أن له رب. ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا، فأثبت وجودا لله مطلقا ونفى عنه جميع الأسماء والصفات. والوجود المطلق إذا قيل وجود مطلق معناه مطلق عن جميع الأسماء والصفات، لا يقيد باسم ولا بالصفات، وهذا معناه لا يكون إلا في الذهن فقط، وجود يفرضه الذهن ويتخيل ولا وجود له في الخارج، نسأل الله السلامة والعافية. وكان هذا الرجل اتصل بالجعد كما سبق، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا نشأ في أرض حران، وكانت في ذلك الوقت انتشر فيها الصابئة والمشركون والوثنيون، فصارت عقيدة نفي الصفات تتصل باليهود والمشركين وعباد الكواكب النصارى والوثنيين، هذه عقيدة نفي الصفات، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا الجهم بن صفوان قتل سلم بن الأحوز أمير خراسان آخر خلفاء بني أمية آخر الأمراء الأمير لآخر خلفاء بني أمية، قتل هذا الرجل، لكن هذه العقيدة انتشرت فسميت عقيدة نفي الصفات بعقيدة الجهمية والتجهم نسبة إلى هذا الرجل، لأن هذا الرجل هو الذي ابتدع هذه العقيدة وهي عقيدة نفي الصفات. فإذا قيل عقيدة الجهمية المراد بها نفي الصفات والأسماء أيضا، معا نفي الصفات والأسماء، وهو الذي تمنى أن يحك من المصحف آية الاستواء ثم استوى على العرش. وكانت له زوجة أيضا، زوجته أيضا معه كذلك معطلة مثله، يقال إن زوجته دخلت إلى سوق الزباغين وسمعت قارئا يقرأ ثم استوى على العرش فقالت محدود على محدود، وقصدها من ذلك إنكار الاستواء، يعني إن الله لا يحد شيء، إنكار أن الله فوق السماوات وأن الله على العرش. فعقيدة نفي الصفات نسبت إلى الجهمية لأن هذا الرجل اسمه الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر هذا المذهب الخبيث. فإذا مذهب الجهمية التعطيل، تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، نفي أسماء الله وصفاته. ما هي شبهتهم؟ شبهتهم يقولون لو قلنا إن الله متصف بالأسماء والصفات للزم من ذلك تعدد القدماء، وأن يكون القدماء متعددين، وهم يقولون إن القديم واحد لا يتعدد، فالموجودات قسمة

يعتقد هذه العقيدة الخبيثة. ويقول ابن عروة: فإن فهمت ذلك فقد حصل لك العلم النافع. والعلم النافع الذي أراه الذي يريده هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود هو عين وجود الله، ليس هناك رب وعبد، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب. لكن فرعون أعرف بالله في الباطن من وحدة الوجود، فإن فرعون معترف في الباطن، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، معترف بوجود الله ولكن أنكر وجود الله في الظاهر تجاهل العارف. وأما ابن عربي فإنه يقول إن الوجود واحد، وحكم الاتحادية والحلولية حكمهم منافقون زنادقة، منافقون زنادقة، من مات منهم على حال فهو في الدرك الأسفل من النار، لأن الحلولية جعل الله حالة في كل شيء، على الله ما يقول، وكفر كل كافر جزء من كفر الاتحادية. وإذا كان الحلولي الذي يقول إن معبودة حل في بطون في البطون وفي أجواف الطيور وفي بطون السباع وفي الأخلية والحشوش، فكيف بمن قال إنه نفس البطون ونفس الأجواف ونفس الأخلية؟ على الله ما يقولون. وإذا كان مشبها الذين شبهوا الله بخلقه كفار، فالذي يقول هو نفس المخلوق أعظم كفرا. ولهذا لما قيل لبعضهم: أين كفر المشبهة وكفر النصيرية وكفر الحلولية؟ فكفر الاتحادية أعظم من كفر كفرا من هؤلاء. ولما قيل لبعضهم: أنت نصيري؟ قال: نصير جزء مني. إذن حكم الاتحادية والحلولية منافقون زنادقة. ومن أعظم كفرا ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة الفضة الذهب، وللرسول صلى الله عليه وسلم المثل بلبنة الفضة. وكفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. هؤلاء الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله طلبوا أن يكونوا مثل الرسل فكفرهم الله. فكيف بمن قال إنه أعلى من الرسل؟ العرب يقول أعلى من الرسل وأفضل، فيكون كفر أعظم. ومن أخف أقوال، يكفيك دليلا على كفر الاتحادية، أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب، خليا من الذنوب، موحد، وهم من أعظم العارفين. ويقول إنه مصيب حينما قال: أنا ربكم الأعلى، وعلى الحق، لأن وجود واحد زميلهم وأخوهم، فيقول إنه مات بريا خليا من الذنوب. بل بالغوا في ذلك كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في القصيدة الهمنونية، يقول إن فرعون أغرقه الله، أغرق لماذا؟ أغرق تطهيرا له من الحسبان. كيف تطهيرا له من الحسبان؟ يقول حينما قال: أنا ربكم الأعلى، غلطان، يظن أنه هو الرب فقط، كل شيء تراه هو الرب الأعلى، فأغرق تطهيرا له من هذا الحسبان، من هذا الوهم، فتطهر. فلما أغرق تطهر صار بريا خليا من الجنة. أغرق حينما قال: أنا ربكم الأعلى، يقول: أنت غلطان حينما تقول أنا ربكم الأعلى، بس أنت الرب فقط، كل شيء تراه هو الرب. لا تخصص الكفر عند الاتحادية بالتخصيص، فمن قال لا تعبد إلا هذا الشيء هذا كافر عند الاتحادية. بل كل شيء يعبد، فمن عبد الأصنام، ومن عبد الأوثان، ومن عبد النار، ومن عبد الصلبان، كله على حق. والكفر إنما هو بالتخصيص، فالذي يخصص هو كافر. ولما خصص فرعون خصص نفسه بالألوهية، أغرق تطهيرا له من هذا الحسبان وهذا الوحد، فلما أغرق تطهر وصار بريا خليا من الذنوب. هكذا يقول ابن عربي، هكذا يقول الاتحادية والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون مذهب الاتحادية أنه ليس هناك خالق مخلوق، ولا رب ولا عبد، ولا شريعة، ولا حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهي، ولا كفر ولا إيمان، إلا الذي يخصص الشيء هو الكافر. والذي يترك الناس على حالهم كل يعبد ما يشاء هو الموحد. الذي يقول لا تعبد إلا هذا الصنم هذا هو كافر. كل أحد يعمل ما يشاء، الذي يعبد الصنم على حق، والذي يعبد النار على حق، والذي يتدين باليهودية على حق، والذي يتدين بالنصرانية على حق، والذي يتدين بالوثنية على حق، لأن الوجود واحد. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هؤلاء كفار ملاحدة زنادقة، ما حكمهم؟ حكمهم تجرى عليهم أحكام المسلمين في الدنيا ما داموا يخفون هذا الكفر، لأنهم يخفون الكفر، لكن هذا في مؤلفاتهم وفيما بينهم. لكن على مر العصور إذا وجدوا في الدولة الإسلامية التي تقيم الحدود يخفونه حتى لا تقطع رقابهم. فإذا من أخفى كفرا من الاتحادية ماذا نعمل؟ يعامل، تعامله الدولة الإسلامية معاملة المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين في زمنه معاملة المسلمين، يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين ويورثون. إلا من أظهر كفره، من أظهر شيئا من كفره يعامل معاملة المرتد ويقتل. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات كما ثبت في صحيح البخاري أنه لما دلي في حفرته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فأخرج من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يصلي جذب عمر، جذب النبي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول صلي عليك المنافقون وقد نهاك ربك رئيس المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر فإني قد خيرت، فقيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلم أني إن زدت على 70 أن يغفر لهم لزدت على 70. فصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه النهي في أول الأمر، ما في نهي عن الصلاة، ولأن والنبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصة مكافأة له على إعطائه، على إعطاء عبد الله بن أبي قميصة للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن أبي طويلا والعباس طويل، ولا وجد ثوب يناسبه إلا ثوب عبد الله بن أبي، فأعطاه مكافأة له، ولعل الله أن ينفعه بذلك لأنه لم ينهى، ومراعاة للأنصار ضحطه الأوس من الأنصار، ومراعاة لابنه عبد الله، عبد الله بن عبد الله كان من أصلح المؤمنين، ابن عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله. ولما قال ابن أبي عبد الله بن أبي مقالة الخبيثة لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، وقف له ابن عبد الله قال والله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما معناه؟ سمعتك تريد قتل أبي، فإن كنت تريد ذلك فمرني أأتيك برأسك، فلا أحب أن أرى أحدا قاتل أبي. ثم بعد ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية، جاء النهي، قال الله تعالى ولا نزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على أحد من المنافقين. قال ثابت في صحيح البخاري كتاب الجنائز في غيره. فإذا المنافقون ماذا؟ الاتحادية زنادقة منافقون، والمنافقون تجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا إذا لم يظهر منهم ما يدل على كفرهم، فإن ظهر منهم ما يدل على كفرهم يعامل معاملة المرتد ويقتل. ومن ذلك القصة التي ساقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، ساقها ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهو أن رجلان، رجل من اليهود ورجل من المنافقين اختصما في شيء، فقال اليهودي نتحاكم إلى كعب بن أشرف، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن أشرف، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف لعلمه أنه يأخذ الرشوة. ثم بدا لهما أن يتحاكما إلى عمر، فتحاكما إليه وأخبره بالخبر. فسأل عمر المنافق حق ما يقول صاحبك أنك لم ترد حق الرسول؟ قال نعم. فقال جلس، فدخل بيته اشتمل على سيفه فضرب عنق المنافق لأنه أظهر نفاقه. إن صحت هذه القصة، إن صحت فيها دليل على أن على أن المنافق إذا ظهر نفاقه قتل، ولكن هذا من قبل ولاة الأمور، من قبل ولاة الأمور قبل حتى بعد ما يقام عليه الحكم الشرعي. المقصود أن المنافقين حكمهم في الدنيا الاتحادية والحلولية حكم منافقون زنادقة، لأنهم يبطنون الكفر العظيم ويظهرون الإسلام. لكن من أظهر منهم نفاقه فإنه يقتل. أما حكمهم في الآخرة فالاتحادي في الدرك الأسفل من النار إذا مات على الاتحادي في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ أما إذا أخذ قبل التوبة فإنه لا تقبل بل يقتل، وأما إذا أخذ بعد ما أظهر التوبة ففيه خلاف بين أهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يقبل، لأن هذا كفر وخيم، كفر عظيم، بل لا بد من قتله ولو ادعى التوبة. ما نقبل التوبة في الدنيا، لا بد أن يقتل. فالمنافق ومن سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالله وبكتابه ورسله، كذلك الساحر، الصواب أنهم لا تقبل توبتهم، بمعنى أنه لا بد أن ينفذ فيهم حكم القتل. قرر هذا الشيخ حسين رحمه الله في الصالح المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله، من صدق بتوبته فالله يقبله من الصادقين، وإن كان كاذبا فله حكم كاذبين. لكن في الدنيا يعاملون معاملة المرتدين ولا تقبل توبتهم، بل يقتلون حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر العظيم الوخيم. فإذا مذهب الاتحادية والعياذ بالله يقولون إن الله هو الوجود المطلق، وجود مطلق، وجود في ذهن اكتسته الماهيات فهو عينها فقط. الماهيات يعني الذوات، اكتسته فهو عينها، فهو الوجود المطلق، ولا تزال المحدثات تكتسيه، تلبسه وتخلعه. فالوجود المطلق يعني الوجود في الذهن، تلبسه المحدثات، النبات يلبسه، والماء يلبسه، والبشر يلبسه، هكذا يلبس هذا ويخلع هذا، وجود مطلق. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو مذهب المعطلة الغلاة، وهم غلاة المعطلة الجهمية، هكذا وصلت بهم الحال. رأيتم كيف أوصلهم تعطيلهم ونفهم الأسماء والصفات، كيف وصلوا والعياذ بالله. وهذا سببه الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على العقول وزبالة الأذهان ونحاتة الأفكار، والاعتماد على مناهج أهل الفلسفة وأدلة أهل المنطق، هكذا أوصلهم كيف أوصلهم تعطيل الصفات إلى إيش؟ إلى الكفر الوخيم. وأصل الشبهة، أصل شبهة المعطلة حينما الجهمية حينما نفوا الصفات، يقولون إيش؟ يقولون لو أثبتنا الأسماء والصفات لله لشبهنا الله بالموجودات. الموجودات لها أسماء وصفات، المخلوقات. هذا ابن آدم عالم، إذا قلنا الله عالم له علم شبهنا، إذا قلنا وصفنا الله بالقدرة والمخلوق وصفنا بالقدرة شبهنا. ففرارا من التشبيه والتجسيم قالوا ننفي الأسماء والصفات حتى لا نشبه الله بخلقه. وقد ناقشهم أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فقالوا يلزمكم شر مما فرضتم، أنتم لماذا نفيتم الأسماء والصفات؟ قالوا نفيناها حتى لا نشبه الله بمخلوقات. نقول لهم إذا نفيتم الأسماء والصفات شبهتم الله بالمعدومات، المعدومات هي التي ليس لها أسماء ولا صفات، والتشبيه بالمعدومات أقبح من التشبيه بالموجودات. رأيتم فروا من شيء فوقعوا في شر مما فروا منه. فقال غلاتهم: نحن ننفي النفي وننفي الإثبات، ننفي النفي حتى لا يلزمنا التشبيه بالمعدومات، وننفي الإثبات حتى لا يلزمنا التشبيه بالموجودات. فقال غلاتهم: نقول لا موجود ولا ليس بموجود، لا عالم ولا ليس بعالم، لا حي ولا ليس بحي، لا قدير ولا ليس بقدير. ننفي النفي وننفي الإثبات، ننفي الإثبات حتى لا يلزمنا التشبيه بالموجودات، وننفي النفي حتى لا يلزمنا التشبيه بالمعدومات. فقال لهم العلماء: إذا نفيتم النفي والإثبات وقعتم في التشبيه بالممتنعات. والتشبيه بالممتنع أقبح من التشبيه بالمعدوم. الممتنع المستحيل، المستحيل، لأن الذي ينفع عنه النفي والإثبات مستحيل ممتنع، فإنه يمتنع أن ينفع عن الشيء الوجود والعدم، فلا يقال لا موجود ولا معدوم، ينفع يمتنع، هذا يمتنع النفي، نفي الوجود ونفي العدم، لأن نفي الوجود والعدم يلزم منه، يلزم منه رفع النقيضين ونفي النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان عند جميع العقلاء، النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. فإذا إذا نفيتم النفي ونفيتم الإثبات وقعتم في التشبيه بالممتنع والمستحيل، وقعتم في التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. ما هما النقيضان؟ النقيضان هما اللذان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، مثل الوجود والعدم، فلا يمكن أن تقول هناك شيء موجود لا موجود ولا معدوم، ما يمكن، إما موجود وإما معدوم. إذا وجد فإذا ثبت الوجود انتفى العدم، وإذا ثبت العدم انتفى الوجود، وكذلك لا تقول لا موجود ولا معدوم، لأنك إذا نفيت الوجود ثبت العدم، وإذا نفيت العدم ثبت الوجود، فلا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان. ما يمكن شيء تقول لا موجود ولا معدوم، بل إما موجود وإما معدوم، وهذا معروف عند جميع العقل. النقيضان هم اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما الضدان فلا يجتمعان وقد ارتفعان. هناك فرق بين النقيضين وبين الضدين، فالضدان لا يجتمعان لكن قد ارتفعان، مثل السواد والبياض، ضدان، السواد والبياض ضدان، لا يكون الشيء أسود وأبيض لكن قد يرتفعان، فيكون الشيء لا أسود ولا أبيض، يكون أحمر أو أخضر أو أزرق، فهما يرتفعان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، بخلاف النقيضين فلا يجتمعان ولا يرتفعان. والمثلان الشيئان المتماثلان، والخلافان الشيء المتخالفان، مثل العلم والحركة، هذا خلاف هذا. فقال غلاة الجهمية: لا يلزمنا التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعان إلا إذا نفيناهما، نفينا الصفات عن محل قابل لهما. وهذه الصفات تتقابل تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب. فيقولون: لا يلزمنا التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات إلا إذا نفيناه عن محل قابل لهما. والله ليس قابل للصفات، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، لأنه ليس قابل لهما. فكما أن الجدار لا يوصف بالعمى والبصر والحياة والبغض، فكذلك الله لا يوصف بالصفات، لأن الله ليس قابل للصفات من الأساس. فلا يلزمنا التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات إلا إذا نفيناهما عن محل قابل لهما. وهذه الصفات تتقابل تقابل العدم والملكة، تقابل وجود الصفات ونفي الصفات، لا تقابل السلب والإيجاب. فنحن نقول إن الرب ليس قابل للصفات، مو قابل حتى يلزمنا هذا. كما أن الجدار لا يصف بالعمى والبصر والحياة والموت، فكذلك الله لا يصف بالصفات. فقال أهل الحق: نجيبكم عن هذا الشبهة بأجوبة. الجواب الأول: أننا لا نسلم عدم القبول في الوجود والعدم، بل الوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فلا يمكن أن ينفى الوجود والعدم عن شيء، فكل شيء لا ينفى عنه وجود، كل شيء موجود لا ينفى عنه وجود العدم. فإذا نفيت الوجود ثبت العدم، وإذا نفيت العدم ثبت الوجود، وإذا أثبتت الوجود انتفى العدم، وإذا أثبتت العدم انتفى الوجود، فهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقل. وثانيا، الجواب الثاني، أننا نقول إن قولكم أيها الجهمية، أيها الغلاة، إن الله لا يوصف بالصفات، كما أن الأعمى، كما أن الجدار لا يقال له، لا يوصف بالعلم والجهل والحياة الموت، يقول هذا اصطلاح، هذا الصلاح وقد اصطلحتم عليه. والاصطلاح لا يكون دليلا على نفي الحقائق العلمية، صلاح باطل، صلاح فاسد ينافي الحقائق العلمية. والاصطلاح لا يبطل الحقائق العلمية، فإن الله تعالى سمى الجماد ميتا ونفى عنه الحياة وهو جماد. قال سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالأصنام سماها أموات ونفى عنها الحياة، فإذا توصف بالحياة توصف بالموت وهي جماد. فقولكم إن الأعمى لا إن الجدار لا يقال حي ولا ميت، هذا باطل، هذا اصطلاح تبطله الحقائق العلمية. والاصطلاح الفاسد لا يكون مبطل الحقائق العلمية. فقولكم إن الله ليس قابلا للصفات كما أن الجدار ليس قابلا للحياة والموت، هذا باطل. وكما أنه ليس قابلا للعلم والجهل، فيقول إن الله ليس قابل للعلم والجهل حتى نقول عالم وجهل، وليس قابل للحياة والموت، نقول هذا الصلاح فاسد تبطله الحقائق العلمية. والاصطلاح الفاسد لا يقضي على الحقائق العلمية، بل الحقائق العلمية هي التي تقضي على الاصطلاح الفاسد. ويقال لكم أيضا جواب ثالث: إن الجمادات التي كالجدار ينفى عنها العمى والبصر وينفى عنها العلم والجهل أنقص من الحيوانات التي تقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل الاتصاف بالعمى والبصر، والجاهل الذي يقبل الاتصاف بالعلم ويتعلم أكمل من الجدار الذي لا يقبل الاتصاف بالعلم والجهل. ففررتم من تشبيه الله بالحيوانات الناقصة التي تقبل صفات الكمال إلى تشبيهه بالجمادات التي لا تقبل واحدة منهم. التشبيه بالحيوان الذي يقبل الاتصاف بصفات الكمال هذا أكمل من التشبيه بالجماد الذي لا يقبل واحدة منهم. ففررتم من تشبيهه بالحيوانات التي تقبل صفات الكمال إلى تشبيهه بالجمادات التي لا تقبل شيئا من صفات الكمال. وجواب الرابع يقال لهم: أنتم نفيتم عن الله قبول الوجود والعدم. وهذا النفي أعظم امتناعا من نفي الوجود والعدم. فما نفيت عنه الوجود والعدم فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم أعظم مما نفيت عنه الوجود والعدم. فهنا ممتنعان مستحيلان، أحدهما أشد استحالة من الآخر. فإذا قيل هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، هذا مستحيل. من فضلك اقلب الشريط. فهنا ممتنعان مستحيلان، أحدهما أشد استحالة من الآخر. فإذا قيل هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، هذا مستحيل. مستحيل شيء موجود تنفي عنه وجود، هذا مستحيل. تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، لكن هناك مستحيل أعظم منه وهو الذي تنفي عن قبول وجود العدم. فإذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم هذا مستحيل، وإذا قلت هذا الشيء لا يقبل وجوده والعدم هذا مستحيل أعظم، أعلى درجة في الاستحالة. وهم قالوا إن الله لا يقبل وجود والعدم، شبهوا بأي شيء؟ بالمستحيل الأعظم ولا بالمستحيل الأخف والأسهل؟ بالمستحيل الأعظم. فنفوا عن الله قبول الوجود والعدم الذي هو أعظم امتناعا من نفي الوجود والعدم، فجعلوا الوجود الواجب وجود الله سبحانه وتعالى الذي هو أكمل، الذي وجوده أكمل من وجود كل موجود، جعله غاية الممتنعات وغاية المستحيلات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أرأيتم كيف وصلت بهم الحال والعياذ بالله؟ والله سبحانه وتعالى وجوده أظهر من كل موجود، وكل موجود لا بد أن يرى، ليس هناك موجود ما يرى. وكلما كمل وجود الشيء كان أحق بأن يرى بغيره، والله تعالى أكمل وجودا، وجوده أكمل من وجود كل موجود. هو سبحانه وتعالى الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. ولكن انتفت رؤيته في الدنيا، لأن البشر لا يتحملون رؤية الله عز وجل في الدنيا،

إذا كان يوم القيامة يقول الله لتتبع كل أمة ما تعبد، فتتبع اليهود العزير وتتبع النصارى وهكذا حتى يتساقطون في النار، والقول في النار كفر ويساقون إلى النار، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيتجلى الله له سبحانه وتعالى فيسجدون له، فيسجد له المؤمنون، ويريد الكفار أن يسجدوا، فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا لا يستطيع السجود. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه علامة جعل الله للمؤمنين، كشف عن ساقه سبحانه وتعالى، كعلامة بينه وبينه، فإذا رأوا سجدوا، فسجد المنافقون، لأن المنافقين كانوا مع المسلمين في الدنيا يظهرون المسلمين، فظنوا أن هذه الكونية تنفعهم، ولذلك يسير المؤمنون والمنافقون جميعا، ثم ومعهم النور، ثم ينطفئ نور المنافقين، فيقول المنافقون يبقون في الظلمة للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قفوا حتى نقتبس. ظنوا لا زال بهم خداعهم حتى في موقف القيامة، قالوا انظروا نقتبس من نوركم، ألم نكن معكم في الدنيا، ما كنا معكم نصلي معكم نصوم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فإذا انطفأ نور المنافقين وقال المؤمنين انظروا إلى قدس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انفصلوا فلما انفصلوا وبقوا في الظلمة صاروا ينادون المؤمنين، ينادونهم: ألم نكن معكم، انظروا إلى قدس من نوركم، أعطونا شيء من النور. لا ما ينفع، ذهب البهرج والباطل، ظهر الحق. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه ولزوم الصراط المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.